نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات. مصطلح العلم ذاته ايه اللي هو عند ربنا اسمه علم؟ اللي عند ربنا اسمه علم. فاللي عند ربنا اسمه علم، العلم النافع ابتداء كده، العلم النافع. يعني دايما العلم بيقيد بانه عذرا بانه نافع. هذا القيد في غاية الأهمية. فافهم ان اللي عند ربنا اسمه علم هو العلم النافع. ولذلك بناء عليه لما نيجي نقول له علم الموسيقى مش نافع، علم الرقص مش نافع، علم السحر مش نافع. واضح المسألة؟ لما يعني العلوم بتاعت الألعاب والكلام الفاضي والهلس، هذه ليست بعلوم. ماشي. علم الطاقة، علم، يبقى كل الكفريات الشركيات المحرمات كل ما يتعلق بيها من علوم فهذه ليست بعلوم، هي عند ربنا مش اسمها علوم، ليس يعني ليس اسمها علوم. طيب أمال إيه اللي اسمه علم عند ربنا؟ اللي اسمه علم عند ربنا هو العلم النافع. يبقى ده القيد الأول. طيب العلم النافع هو إيه؟ هو العلم النافع للإنسان فين؟ فين؟ علم النافع للإنسان فين؟ في آخرته. دكتور إهدى بقى في آخرته إزاي؟ طب وعلوم الدنيا؟ لا، علوم الدنيا النافع منها اللي يخدم آخرة الإنسان. ولذلك إنما كانت هذه العلوم هدى الله إليها الخلائق لتمكنهم من أنهم يعبدوا الله سبحانه وبحمده كما ينبغي أن تكون العبادة، ولتمكنهم لأن يزرعوا في هذه الدنيا للآخرة. سألي في غاية الأهمية إن العلوم العمرانية هي المفروض إنها خادمة مش مخدوم. يعني علوم علم الوحي هو العلم المخدوم، والعلوم العمرانية خادمة لعلم الوحي. فكل علم خادم لعلم الوحي، ماشي، هذا العلم هو علم نافع. كل علم خادم لعلم الوحي هو علم نافع. كل علم خادم لمقاصدية وجود الإنسان في هذه الدنيا هو علم نافع. ودي مسألة في غاية الأهمية. ليه بقى في غاية الأهمية؟ اللي احنا عندنا إشكال إن إطلاق علم في حاجات بيطلق عليها علم هي مش علوم ولا حاجة. يقول لي علم الطاقة، علم مش عارف التربية، علم مش عارف ايه، حتى ما يسمى بعلم النفس غيرها النهاردة هو ليس بعلم في ميزان الشريعة، لان معظم شغله علم ضار اكثر منه نافع للأسف الشديد. يعني في اشياء نافعة ولا شك، بس طبعا وصف النفع والضر عشان برضو بقى بعض الناس مش متصورة المسألة دي. لك يا دكتور مع احترامي، عارف انت بقى علم السحر اللي بتتكلم عليه ده على الاقل بيفيدنا في كذا، وعارف بقى علم الموسيقى ده بنعرف منه المقامات ومش عارف ايه والحاجات دي اللي هي اصلا مفيده جدا في التجويد. اه والله. وتعرف بقى علم مش عارف ايه ويقعد يقول لك البقين دول. يا جماعه الخير، في ميزان كده علمه لنا الوحي. كلام والله اللي بيقوله ده يا جماعه مهم جدا، عشان يعني انا من الحاجات اللي كانت بتحزنني قوي ان احنا كنا يعني دون ما شعور كنا بنقع في الفخ اللي نصبوه لينا العلمانيين، بل اللي نصبوه من قبلهم الشياطين، وهو علمنة الدين. علمنة الدين يا رجل يا طيب ازاي؟ انا قلت قبل كده العلمانية باختصار حصر الدين في السطور او الصدور او الدور. فكنا بنقع دون ما شعور في علمنة الدين، بحبس الدين في السطور الكتب او في الصدور قلوب او في الدور البيت المسجد المؤسسة دي، وما سوى ذلك لحنا مشغولين بيه ولا عندنا رؤية ليه. حريب العمران من الحياة بقى، ما سوى ذلك لا لحنا مشغولين بيه ولا عندنا رؤية ليه. ولذلك لما نيجي ننزله نلاقي نفسنا مش عارفين نعمل فيه ايه، ولا عارفين نقول فيه ايه، مش عارفين نصنف ده علم ولا مش علم، وينفع ولا ما ينفعش، وتخبطين تخبط رهيب رهيب. يعني انا يعني مثلا كنت الاقي كتير اسئله مطروحه كده على الـ على على الـ على الشبكه العنكبوتيه، خلاص أسئلة من قبيل إيه؟ يا ترى علم الطب مفيد؟ طب أنا ولد بحب الدين وكده وعايز أعرف، طب وهدرس مش عارف علوم مش عارف إيه، هل دي مفيدة؟ وهل كذا؟ والعلم ده كويس ولا مش كويس؟ وحاجات من هذا القبيل. كنت بشوف الإجابات، والإجابات صراحة كانت يعني أحيانا بتحزنني، وكنت بحس بهي الإشكال ده بتاع علمانة الدين، إشكال اللي هو اللي خلى احنا حتى ما عندناش رؤية للي بره، ففي حاجات مش قادرين نجاوب عليها. فنيجي نقول للولد العلم ده مش نافع على فكرة، يقول لي لا يا ابي نافع على فكرة، ده مفيد في كذا وكذا وكذا. مش عارف ارد، اقول له بس مضر في كذا وكذا وكذا، يقول لي اذا مفيد وانت بتقول يعني ان هو مضر وانا بقول انه مفيد، طيب خلاص ما كويس اهو، خلاص هاخد الفوائد اللي فيه. هنا بقى المفروض يحضر تلك القاعدة القرآنية الحاكمة لهذه الممارسات الحياتية. يسألونك عن الخمر والميسر، قل خمر والميسر. طب الخمر ماشي، هنقعد نقول بس الخمر بتسكر الايه الناس، ومش مع الوقت تعمله ليفر سيروزس او تعمله مش عارف تليف في الكبد بتاعه ومش، طب ماشي. طب تقول ايه في الميسر بقى؟ هو الميسر بقى ما بيضرش الصحه ولا حاجه. اقول لك السحر هيلعبوا قمار بالنهار. يقول لك بتخسر فلوسك، لا عادي ممكن يكسب، ممكن يكسب فلوس ويبقى ثري من الاثرياء. بتظلم غيرك، انا ما ضربتوش على ايده، هو اللي جاي مختار. شوف لما تقعد تتفكر، لما تقعد تقضيها معاه بالشكل ده، زي ما كنت بقول مثلا، عارفين يا جماعه بقى الحرير حرام على الرجاله ليه؟ علشان بيعمل مش عارف ايه، واثبات الابحاث ولا في اي حاجه. ده النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالحرير لواحد من المسلمين في حديث سيدنا كعب بن عجرة تقريبا، يعني لما اصابوا كده يعني زي يعني حاجه كده الرجي، يعني some sort of allergy، حساسيه يعني كده، حساسيه في جلده لسبب ما، يعني لا داعي للتخوض فيه، فاذن له انه يلبس الحرير. بجد مفيد، ده علاج اهو. يعني وعارف بقى الذهب، مشكله الذهب بقى ان مش عارف لما ايه، والايونات بتعمل مع الايونات بتاع الجسم بتعمل ايه، وبعدين تعمل اختلال في وكلام كله هلس. عادي مش لازم يكون ضار، يعني ده الجولد. الذهب نفسه استخدم علاجيا في اشياء، يعني جزيئات الذهب استخدم علاجيا في اشياء. فهي المساله مش كده، المساله مش كده. فالمسألة ابتداء ان خلاص طالما ربنا حرم خلاص ربنا حرم، ولازم الحاجة اللي ربنا حرمها دي لما نيجي نوزن بقى، انت لما يجي ابنك ولا يجي صاحبك يوزن، قول له ماشي نوزن نوزن، بس انت المنفعة اللي انت هتوزنها دي لازم تاخد في حسبانك ان لو في مضرة قد كده قد كده تخص الدين او تخص الاخرة، لازم ما يبقاش وزنها قد كده، يبقى وزنها قد كده. ماشي، وزنها قد كده، لازم تديها وزنها الحقيقي. ولذلك لو ده تفهم في انواع علوم كتيره ما تدرسش، في اصلا دراسات ما تحصلش، في اشياء الناس بتوقع فيها من المحرمات فيما يخص ابنائهم وبناتهم في مساله دراستهم او تعلمهم مش هتحصل اصلا. ان بقى مثلا يخلي البنت بنت كبيره وتروح تاخد درس عند مدرس لوحدها، ويخلي ولد مش عارف يعمل ايه، ويخلي ويروح يدرس مش عارف في دولة اوروبية مش عارف يحصل له ايه، ولا في دولة تانية ويفجر ما علينا مش مهم. مهم يعني الشاهد اللي اقصده، فهنا تأتي القاعدة العظيمة دي، يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. سبحان الله، ربنا ما قالش قل فيهما ضرر كبير، لا، الضرر اللي فيهما هو كونهم إث، كون دي مخالفة الأمر ربنا، فده في حد ذاته ضرر كبير بصرف النظر لما كانش فيه ضرر مادي أصلا. ومنافع للناس، ربنا قال منفعة، منافع للناس، منافع للناس، لكن وإثمهما أكبر من نفعهما. دي القاعدة، طالما الإثم المتحصل عليه من هذا الشيء أكثر من النفع المستفاد منه، لا يحرم، ما يلزمنيش أنا في الرؤية الإسلامية. فالطريقة ذاتها اللي بتقيم بها العلوم حاجة مهمة جدا. ولذلك مع تمام احترامي لبعض الناس يقول لك ادرس الفلسفة، ايه المشكلة ندرس علم النفس المعاصر، ايه المشكلة ندرس مش عارف ايه. يا سيدي فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع للناس، منافع، ايوه فيه، هيعرفوا بعض المعلومات في بعض الحاجات المفيدة. يعني إلى يدرس نسخة نقية نسخة صافية، ما تروحش تدرس نسخة واحد بيحاول يقنعه بكل ما أوتي من قوة إن العلاقات البشرية يحكمها الجنس، زي سيجموند فرويد يحكمها العلاقة الجنسية لدرجة من الأول خالص علاقة الواد بأمه علاقة جنسية يعني وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ما تروحش بقى واحد ملحد بهذا الشكل، واحد مريض نفسي، هو أصلا مريض نفسي أوريدي بسبب يعني الإشكال إن هو فاذرلس، زي ما قال الراجل صاحب الكتاب بتاع فاذرلس اللي هو عنده إشكالات مع أبوه أصلا، شخصية الوالد يعني الوالدية، فواحد مريض نفسي أصلا أوريدي، ما يعني مهما تقول لي ماشي وعنده دماغه حلو، مريض نفسي ومريض فكري إيماني، هو اللي هيصوغ مدرسة ضخمة من مدارس علم النفس زي المدرسة التحليلية مثلا. ونقول سيجموند فرويد والانطلاق من كلام سيجموند فرويد وانطلاق من أنا كلام أنا فرويد بنته. طب يعني ماشي، هل ده بقى هذا إثم كبير ومنافع للناس، أو ده ممكن بعض الناس اللي بتعمل كومباراتيف ستاديز دراسات مقارنة يروحوا؟ إنما أنا الشاب المسلم ولا الشاب المسلمة ولا يبقى أول ما يتلقى عن هذه العلوم يتلقى هذا الإجرام، ولا نروح بقى علم الاجتماع ونشوف بقى ديكارت ونشوف جان جاك روسو ونشوف لينين ونشوف ماركس، نشوف المسخرة دي كلها. يعني لنا الله يعني والله العظيم يعني عدم الوعي بالكلام ده وعدم مجاهدته يعني حاجة محزنة، وهو لون من العلمنة، مش بس حاجة محزنة، لون من العلمنة، اللون من العلمنة اللي دون ما شعور وقع فيها بشكل واضح وصريح قبل كده المتصوفة، ودون ما شعور وقعت فيها تيارات إسلامية معاصرة ليها يعني خط كبير، ان هو حابس الدين. طب فين الدين هنا؟ فين الرؤية الحاكمة للأمر ده في الحياة؟ رؤية متزنة، رؤية الوحي المتزنة لأنواع العلوم. فأصبحوا يقول لك العلم الذي هو العلم هو علم الوحي، كل دي مش علوم. لا يا سيدي، علم الوحي والخادم لعلم الوحي هي علوم طبعا، وده نص كلام الإمام الشافعي يقول العلم علمان، ورد عنه ذلك ابن أبي حاتم الرازي في كتاب مناقب الشافعي وآدابه تقريبا. أولا العلم علمان، علم الدين علم الدنيا الذي هو الطب، ده مثال يعني اللي هو الطب، ده علم، دي علوم مقبولة في الشريعة وعلوم محظوظة عليها كمان في الشريعة في أوقات. فهذه العلوم العمرانية علوم، ليه بقى؟ خادمة للعلوم الإيمانية، خادمة للعلوم الإيمانية، فهي العلم العمراني النافع هو العلم الخادم. لما هذا العلم، علم الموسيقى خادم للعلوم العمرانية في إيه؟ في الإيمانية في إيه؟ علم السحر يعني علم الكفر خادم ليه في إيه؟ فدي مسألة لازم تبقى متقررة الأول لأي طالب مسلم، أي إنسان مسلم هيخوض في غمار العلوم العمرانية، هيدخل هذا الفلك لازم يفهم القضية دي ابتداء كده، إيه اللي اسمه علم أصلا؟ يعني إيه اللي اسمه علم؟ نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة، نتبصر كل الطرقات.